الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في شرح متن الغاية والتقريب، شرح كفاية الأخيار، وندخل ما زلنا أو ندخل في كتاب الصلاة، وندخل في شرح فصل جديد وفصل وركعات الصلوات المفروضة 17 ركعة. وإن تكلمنا عن مكروهات الصلاة وما ذكرها، تحب تأخذها زيادة عن ال إحنا انتهينا من المبطلات وما تكلمنا في المكروهات، أو هو ما أتى بالمكروهات حقيقة، يعني ما ذكرها، فلو أردتم نعرج عليها سريعا لا مش هيذكرها. إحنا قلنا أن هناك، طب نأخذها وحتى يعني تتم الفائدة من بعض المبطلات الصلاة، نأخذ المكروهات. قلنا الصلاة عندنا فيها سنن ومستحبات، فقالوا ترك السنن والمستحبات في الصلاة من المكروهات. ترك السنن يعني في الصلاة قالوا هي يعني عندنا كأنها من المكروهات. مثلا يعني ابن عمر كان ورد عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه، وحين الركوع والرفع يرفع اليدين، فمن ترك رفع اليدين هذه عندنا من المكروهات. مثلا ترك رفع اليدين عند التكبير في الرفع والخفض، فهذه عندنا من المكروهات. أيضا ترك رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام هي أصل سنة، فلو تركها هذه من المكروهات أيضا عندنا. لا رفع اليدين، تكبيرة الإحرام رفع، لا أقول رفع اليدين، رفع اليدين سنة، فمن تركها عندنا غاية من المكروه. أيضا ترك رفع اليدين في الركوع والرفع من الركوع وعند القيام من الركعة الثانية التشهد الثاني، لما جاء من حديث أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه رفع في أربع مواضع، وقد بيناها لما نتكلم هنا عن إيش المكروه عندنا. ضابطه ترك السنن والمستحبات يعني المكروهات. قالوا ترك الاستفتاح أيضا، دعاء الاستفتاح، على أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به وقال صلوا كما رأيتوني وصلي، فقالوا هذا من المكروهات. ترك التشهد الأوسط عمدا في المذهب، طبعا عندنا في المذهب ترك التشهد الأوسط عمدا هذه أيضا من مكروهات الصلاة، لكن الصلاة صحيح عندنا لكن من مكروهات الصلاة. طب إكمال بقى التشهد الأوسط شيخ؟ لا ده في عندنا في وجهين، في يعني وجه إنه يكمل، ده مش على الوجود طبعا، على السنة في وجه إنه يكمل عندنا. أيوة على السنة. على السنة طبعا. وفي وجه لا، هو حسب أنت وضعك إيش. لو إمام تقول ونصف التشهد وتقف، يعني هو وصل بعد نصف التشهد أنا لابد تخرج ترفع معه، إنما جعل الإمام ليتم به ما تزيد. وكثير من الناس أراه في السجود يزيدون في السجود بعد رفع الإمام، هذا خطأ، ده يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإمام ليتم به. ولو أراد أن يزيد في الدعاء ليس له، ما دام الإمام رفع من السجود يرفع، وخاصة في السجدة الثانية، ولو كان بعدها التشهد تيجي قاعد له جوه تحت خمس دقايق ملوش دعوة، وهذا خطأ ما صح. رفع الإمام قال عليه السلام، فإذا رفع فارفعه، وإذا كب وإذا ركع فاركعه، وإذا سجد فاسجده، إنما جعل الإمام ليتم به. طب شو بعد التسليم؟ الإمام سلم التسليم الأخير يعني يسلم. نعم ما يزيدش متقصدة. بعض الناس بقى يكون هو لسه بيدعو مثلا كده يعني لو بيتم التشهد بطيء هو في التشهد وعين بيقول الذكر خلاص مش هنقول عليه شيء، ما هو احيانا الفاتحة بتاخد وقت مع واحد وما بتاخدش وقت مع واحد ثاني فلا لا اشكال، لا يتعمد يعني هو يطول، لكن لا يتعمد التطويل حتى بعد السلام كده. انتهى بالسلام وانتهى بالذكر يسلم بعد تسليم الامام. ترك التسبيحات عندنا، تسبيح في الركوع والسجود أيضا من المكروهات. ليش؟ لأن كما قلت الضابط عندنا هي سنن في المذهب عندنا، خلاف الحنابلة يرون بأن ترك التسبيحات في الصلاة تبطل عندهم عمدا. ترك التسبيح يعني ركع من غير ما يسبح، سجد من غير ما يسبح، عندهم تركها عمدا تبطل به الصلاة. وأيضا لو ترك التشهد الأوسط عمدا عندهم تبطل به الصلاة، عندنا لا تبطل لأنها سنة. لما تركها سهوا فتجبر بالسجود، لأنه ما عندهم دي من الواجبات، احنا عندنا ليست من الواجبات من السنن. التفات في الصلاة يمينا أو يسارا هذا من المكروهات، لأنها بتذهب خشوعه في الصلاة. دون النظر لمحل السجود يعني. طبعا عندنا خلاف اصلا في مسألة النظر لمحل السجود، هل يكون للسجود ام للامام؟ مش هندخل فيه، لكن بيناه اللي هو اين يكون نظر المصلي المأموم، محل السجود ولا يكون الى الامام. لكن نقول الالتفات، التفات يمينا ويسارا، ايش فيها؟ انا قصدي يعني كده، انما مش الالتفات تماما كده، قصدي مش الالتفات تماما كده يعني، انا قصدي بس ما هو هذا قصدي التفات مش اللي فيها، ما هو هذا التفات يمينا كده يعني ايش؟ لا هو بيتكلم بالوجه مش بالصدر، احنا قلنا التفات، التفات يمينا وشمالا ده بالوجه، التفات الصدر عن القبلة ده يبطل الصلاة. لما يمينا كده لو كده مش ده لا يبطل، او كده لا يبطل، ما قلناش لا قلنا لا يبطل. ايوه ما قلنا هذا الالتفات مكروه، احنا في المكروهات الان بس مشوا معاه شويه بقى عشان الوقت. ماشي. يعني ال- ال- ال- ال- ال- النظر عندنا في المذهب الى محل السجود، نظر المصلي يكون الى محل السجود، لذلك الالتفات ينقص الاجر، مكروه ينقص الاجر. لذلك لما سالت عائشه رضي الله عنها وارضاها النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يلتفت في صلاته، هي سألته عن الرجل يلتفت في صلاته، قال هذه اختلاسة، يعني كأنها سألت يختلسها الشيطان من صلاة المرء، ولم يبين أنها تبطل الصلاة، فدل ذلك يعني على أيضا رفع البصر في الصلاة، يكره رفع البصر في الصلاة، في العوام تجده موجود كتير، ما يجي يرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ليه راح رافع كده وعمل رفع راسه لفوق. نعم. وفي حديث أصلاً. أحسنت. إيش بقى الحديث؟ ما بال أقوام؟ يرفعون أبصارهم إلى السماء لينتهين أو ما بال أقوام؟ لا ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء لينتهين أو لتخطفن أبصارهم أو لتخطفن أبصارهم، فهذا دل على أن إيش عدم جواز الرفع. رأسي حمارا. أحسن. هذه قصة إن هو يرفع رأسه قبل أن يرفع الإمام. هذا يا شيخ على التحريم ولا على الكرامة؟ فيش يرفع قبل الإمام؟ هذه بينها الرفع قبل الإمام ما يجوز على التحريم. بس مش قبل ما يرفع قبل الإمام، بس إذا رفع متعمدا فيها كلام طبعا، لكن رفع نسيا يرجع مرة أخرى ويعود. يرجع للركوع مثلا. لو رفع ظن الإمام إنه رفع سمع كأنه سمع قرقر الشيطان في أذني بأن الإمام قال سمع الله لمن حمد، فراح رافع ومرة واحدة بص كده لقى الإمام لسه في الركوع يرجع مرة أخرى، ده لا عشان شيء. لكن لو رفع متعمدا خلاص كده خرج من يعني من الصلاة. ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء لينتهين أو لتخطفن أبصارهم. يكره أيضا أن يشتغل بغير الله عز وجل، ليس تعتبر تحريم. لا هو ما بيتكلمش في دي، تقصدي ال كلامك ده والله فيه نظر، من النظر النهي فيه يعني أو لتخطف، ما هو قلنا بالكراهة لكن نقول ببطلان الصلاة فيها ممكن يأتي الوعيد على يعني. هو كلامك ممكن أن تقول إحنا نقصد هنا طبعا بالكراهة الاصطلاحية على أنه لا تبطل به الصلاة، يعني حتى لو توعدهم لكن ليس ببطلان الصلاة. نعم. طب إيه الضابط يا شيخ؟ ما هو طبيعي أنه هو دلوقتي لو النبي صلى الله عليه وسلم توعد من يفعل ذلك بعقاب، أو الله عز وجل طبعا قبل النبي صلى الله عليه وسلم توعد المسلمين بعقاب، فمعنى ذلك أن ده حرام، لينتهين أو لتخطفن. ما هو قال في الالتفات لما سألته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لا دي فرق. لا استنى بس أنا هقول لك، قال هذه اختلاسة يختلسها الشيطان من صلاة المرء. ماشي يا شيخ، بس هنا إنما هنا قال لينتهين يعني لابد أن ينتهوا وإلا ستخطف أبصارهم، انما دي لا يعني قال دي اختلاس اختلسوا الشيطان من صلاته كمان يعني. هو هتدخل هنا على فعل المحرم، هنا كل محرم سيبطل الصلاه ام لا؟ يعني الوعيد اللي جاء، وطبعا هم هنا بيوافقوك على اللي انت بتقوله، قال الوعيد بعذاب يكون العمل محرم، هو هنا التوعد، لكن هل نقول بمجرد النظر الى السماء يكون يعني وقع في ذلك، ولا المسألة على أن هو إن هذا النظر الذي سيؤدي إلى أنه لا يخشع في الصلاة ولا يكون يعني آتيا بالصلاة على كمالها؟ يعني نقول هنا هو وعيد على أنه ما يقول إليه الأمر، لكن هل تقول بأن من رفع للسماء رأسه كده حتى يبقى لا هو المتخصص يا شيخ يبقى خلاص كده الصلاة بطلت، يعني على القول بقى على ان في وعيد وكده بالتحريم يبقى الصلاة بطلت. انما هو لا يقصد يعني مثلا سرحان وبعدين هو جاي مثلا يقوم فرح بصت كده وافتكر راح رجع تاني، خلاص ده ما ده غافل. ده لا، ما احنا الغافل شيله والجاهل شيله. انتوا كلامكم كله في العامد اكيد. خلاص احنا خلاص عرفنا بقى الغافل مش هنتكلم عنه، الجاهل ما لا يعلم الحكم، لكن هو الكلام كله الآن إيش تريد أن تقول الآن؟ وأنت على اللي فهمته من كلامك إن الوعيد هذا اختار المحرم، يعني هذا نهي نهي تحريم مش نهي المكروه. هو المذهب طبعا حطاه عندنا في نهي الكراهة وليس في نهي التحريم. طب كلامك وجيه ما أقول فيه شيء، لكن هل تقصد البطلان ولا النهي؟ لا، هل مطلق النهي هنا يقتضي الفساد؟ لا، يعني نهي عن لبس الحرير. اسمعني بس، نهي عن لبس الحرير ممكن يكون آثم بس الصلاة صحيحة. أيوة، ما واحد لبس حرير وصلى، لكن حقيقة لو أردت تشكل علينا أو أنتوا تشكلوا عليا تقولوا إن النهي يقتضي البطلان، كلام قوي جدا. أيضا لو قلتوا بأن النهي تحريم، ليه بقى؟ لأن النهي جاء في الصلاة مش خارج الصلاة، الحرير جه خارج الصلاة، جامل مفكر. لكن هنا النهي في الصلاة بدليل أنه ينظر إلى السماء مدير الصلاة يسعى عليه حرج. فلو قلت بأن النهي داخل الصلاة كلام وجيه جدا أنه يكون النهي فيه للتحريم وأنه ممكن يؤدي للبطلان، لكن الحق تحتاج لبحث. أنا يعني الآن وقفوها لغاية ما نبحث فيها، ما أنا قلت تحتاج لبحث فيها، لأن ضابطها إيش في التحريم؟ مجرد أنه يرفع رأسه هكذا يتبطل، ما تستطيع أن تجعل الضابط. طب الشيخ أنا ممكن نرد على نقول إن نفس الصلاة نقول إنه قد أتى بالركن، لكن يعني أتى فيه بصورة يعني فيها بعض المخطوة. ما أنت هتصرفه للكراهة بقى كما قال المذهب، هتجعل إن هو إيش؟ إنه ليس كل إن مقاله مش حاله، مقاله إذا فضل ينظر إلى السماء إنه سيؤدي ذلك إلى. وحقول برضو إن دي صورة من صور الاختلاس، يعني حديث الهدي اختلاس. ما أنا قلت الاختلاس ما رضيته علي، أنا قلت لكم إن دي من صور الاختلاس اللي فيها نقصان الأجر، وده اللي جعل المذهب يقوله بالكراهة. انتفات كده، لكن هي برضو صورة من صور الاختلاس. لكن هو أنا أقول القول بإن فيها تحريم قول قوي، لأن الوعيد فيها تحريم. لكن هيسحبنا أيضا على المطلق النهي يقتضي الفساد ولا لا يقتضي الفساد، فلازم تفكه، لازم تجعله منفك، لأن هو أنا ما أعلم إن بطلان الصلاة فيها إلا لو واحد فضل بقى معلق راسه قاعد بيعد النجوم او سرح لغايه ان هو ملوش دعوه، ده موضوع ثاني، ده خرج من هيئه الصلاه اصلا. شوف انا قال النبي عليه الصلاه والسلام امر ان ينهى عن ذلك بيعاد الصلاه ان لم ياتي ذلك. ماشي، ما هو مش هيقول لك مش لازم يامر في كل حديث، لكن لما ينهى عن شيء وانه يقتضي التحريم يبقى خلاص. لكن هو كان ممكن اللي عايز يقول ان انا قلت لكم النهي منفك، لكن الاشكال ان النهي مختص بالصلاه كمان. فعمون علقوها لعل يفتح الله عز وجل نراجعها ونفهم. يعني. طيب. طبعا يكره، نعم أحسنتم يا ريت. يبقى جيد يكره، بس أنتم ما تردوش عليها في حد. يعني دوروا وردوا عليها فيه. طيب يكره المرء أن يشتغل بغير الله أيضا في الصلاة. يسرح بقى يفكر في الشغل، يفكر في العيال، يفكر في زوجته، يفكر هي الأخت، تفكر في الطبيخ اللي على النار، تفكر في الأولاد اللي هيحلوا الواجب لما يرجعوا، وكل هذا الذي إيش هو فكر في عد الفلوس اللي ما جاتلوش لسه، كل هذا انشغال بغير الله، فهذا من المكروهات. طيب وأنا بقول لك إن إحنا بنذكر علميا الآن مكروه يعني أصلا ده النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ذلك، وإحنا يعني إيش النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته الحلة اللي هي الأسبر الأبجيجة والأبجينة اللي هي صلى بها وكانت فيها خطوط وكانت فيها كانت حلة جديدة أمجانية، هو طلب أمجانية من أبو جهل، لكن هو جات له حلة وكانت فيها خطوط، قال راح نزعها بعد الصلاة، قال شغلتني عن الصلاة أتوني بأمجانية أبو جهل. فده من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شغل، يعني ما شغل يعني بمعنى أنه جاء شيء وأيضا لما وضعته النمارق تقريبا عايشة تمام مش الصور النمارق قال انزعوها شغلتني عن الصلاة زي سجادة زي ما لما تجيب سجادة قطيفة بقى وألوان وبتاع وتقف تصلي تلاقي نفسك انت سايب الصلاة ومعجب بالتناسق اللي موجود في السجادة والألوان والدخول الألوان في بعض والجودة طبعا بعضهم تزيين المساجد يا ابو يا عم انت تدخل المسجد النبوي والله مشتاق انت تسيب المسجد النبوي اصلا وتقعد تتفرج على على على الحاجه المعموله فيه دي دي بس هي يا اخي تتعب والله تتعب يعني هي فيها زياده جدا لدرجه ان القلب ما بقاش مرتاح انا اقول لك صدقا القلب ما بقاش مرتاح لا ما اعرفش لا اعلم لكن عموما هم دي من باب ما هي لله يعني هو يقصد سمعت مش متأكد عموما يعني المسألة هذه المسائل يرون فيها أن هذه من باب الأوقاف لكن أنا أتكلم أن الزينة هذه ليست من السنة دي تخرج المرأة عن الخشوع أصالة يعني صعبة جدا هذه المسألة فقل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذها لا أبو جهم اللي أهدى للخميصة ورجعها له قالوا اتوني من مجاية أبو جهم نعم وعشان ما يحزن أبو جهم اللي أهدى هذه الخميصة ولكن فيها أعلام فشغلته كما قلنا ولكن أراد الإنبجية حتى لا يعني يكسر قلبه ويرد له الهدي إذا كل ما يشغل المرأة عن الصلاة يكره ما هو طبعا هذه ما هتدخل صلاة الغضبان ممكن والمحصور هذا والحاذق والحانق اللي بيصلي مثلا حاطط نعل في لابس نعل وضيق عليه في الحاذق وفي الحانق كمان الحاقن انا اسف انا لفتها الحاقن ده في البول اعزكم الله الحاذق ده اللي في الرجلين لابس نعل ضيق عليه واقف يصلي بيه ورجليه مش قادره وايضا غلبه يعني الحاجه قضاء الحاجه الذي يغلبه الغلط يسمى ايش حاقن الحاذق اللي هو هو لا اسم اظن الحذق ده يا شيخ تقريبا الموضوع ده الغائط تقريبا يعني لا صلاة دي نعم مستعان لا صلاة دي حذق ولا حاجة بس انا شكر طب يمكن تأتي يا دكتور بتزنقني كده يعني عشان انا لا صلاة دي حاجة يعني حاجتين حاذق ولا حاذق بس مش فاكر ايه انا فاكر ان الحاذق تقريبا عشان خاطر التبرز طب لعلها تاتي معي طب شيخ تبطل الصلاه دي لو سن يعني لو ذهب الخشوع بالكليه تبطل الصلاه لو ذهب بس طبعا دقيقه لو ذهب الخشوع بالكليه ما يعقل شيء تبطل الصلاه فيها لو قلت له يعني بالاخر يعني هو كان في الاول مستحمل بس جاء اخر كده ما خلاص خلاص يبقى في جزء من الصلاه ما هو بقول لك هو ينقص الاجر لكن خلاص لكن ما تبطل الصلاة فيها لو وصلنا لفين طيب هو حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال في البخاري عن ابن عباس في مسألة الزخرفة لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم وزخرفت ذلك انت ترى الحرم المكي أريح جدا بصراحة مع انه فيه يعني بس قليل يعني تحس انك انت يعني نفس بذات الصحن يعني فيش نعم من علامات الساعة قال زخرفناها كما زخرفت اليهود حديث ابن عباس في البخاري طيب أيضا يكره عندنا كافة الشعر طبعا كافة الشعر الإخوة اللي شعرهم طويل وعاملين الديل القصير ده ديل حصان مش مهم حصان ولا ديل إيه بس هو راح رابط مضفر ودخل عندنا في كراهة هذه في كافة الشعر وكافة الثوب طبعا في كافة شعر اللي هو الضفائر للرجال ما هو ضفيرة واحدة ما هو لو عملوا ضفيرة واحدة كده ما انا قلت الذيل لا في كبار في كبار في اللي عنده شعر طويل ممكن يعمل ضفيرتين سيدنا ابو بكر كان عامل ضفيرتين النبي صلى الله عليه وسلم اربعه يعني مثلا كما قلت انا بتكلم دلوقتي يعني في لو عنده لكن هو عمل ضفيرة واحدة لمه كله وعمله وربطه هذا كافة في الصلاة يكره ما هو برضه كارت ما هو الناس في الصلاة احنا قلنا انه كان شعر وهكذا كان شعر الصلاة خلاص بقى ده المفترض انه قالوا احنا بنتكلم في ان مسألة انه يضفر موجود يا يعني لا ينكر عليه خارج الصلاة، لكن قالوا يكره كفت الشعر، وهذا قول الجمهور. ده بعد قلب البطلان، الظاهرية قلب البطلان بمن صلى كفتا شعر، لأن طبعا قالوا كنا ننهى عن كفت الشعر أو عن الكفت في الصلاة أو كفت الثوب. وأذكر أن دخل ابن عمر أو دخل عمر، ما أذكر، وجد صحابي يمكن يأتي يصلي وكفت شعره، ففك له في الصلاة كفت الشعر على أن يرون الكراهة بذلك. وطبعا الظاهرية يقولون بالبطلان أنه قال عمل عمل ليس عليها أمرنا فهو رد، هذا طبعا الراجع أنه الكراهة. هذا في في الشعر، وفي الثوب أنه يخفت لإما اليدين الملابس من فوق الأذرع يتنيها، أو القدمين أو البنطال لو كان لابس بنطال مثلا، فهو عنده فوق كفت في الثياب وتحت كفت. وطبعا هو عنده إشكالية في اللي تحت، أنه منازع بين أن يكفت ويصلي أو يصلي مسبل، والإسبال محرم والكفت مكروه. يبقى الأولى الكفت، لو تنازع الأولى لا، يوم عامل كده ويشمره لفوق ويكفتش، يعملوا كده اهو. اه تقصد اللي تحت مش اللي فوق، اللي تحت ما عندوش بيها طبعا، لانه وقع في الاسبال تحريم. قال نهينا ونهيت ان اكفت شعرا او ثوبا. حديث ابن عباس في الصحيحين قال مثلا امرت ان ازود على سبعه اعظم او سبعه اعضاء ونهيت عن الكفت في الصلاه، وفي روايه نهيت ان اكفت شعرا او ثوبا. والكفت في الثوب الضم. انا بقى هنا عندي اشكاليه بقى اللي انتوا اثرتوها عليا، الحديث فيه نهي ايضا ومع ذلك جعلوه في الكراهة. قال نهيت، قال أمرت أولا أن أسجد على سبعة أعضاء أو سبعة أعضاء ونهيت عن الكفت في الصلاة، وهم جعلوا النهي هنا أيضا للكراهة في المذهب عندنا، ولم يجعلوه للتحريم. مع أن لو قلت قال في الأول أمرت على سبعة أعضاء ثم قال ونهيت عن الكفت، والأصل في النهي التحريم، فأين الصارف للكراهة عندنا؟ تحتاج النظر ايضا. ما هو جعلوه من الكراهه دي من اداب مثلا يا شيخ، ما هو بعضهم قال ذلك، بس الاداب ما بتبقاش جوه العباده. الاداب يعضدها بان لما دخل قلت احد الصحابه ما ادري عمر او ابن عمر وراء الرجل يصلي كفتا ففك له ذلك، هو ابن عباس ودخل على عبد الله بن الحارث فوجده يصلي وقد عكس شعره، عكس شعره له أطراف الأشعر وضمها إلى أصل الشعر، يعني عكف وضمها كده كمان، يعني عمل الضفيرة وطلعها لقدام الظهر، فهمت؟ ففكه ابن عباس لما دخل، الحديث أمامي الآن أنا كنت جايبه. فلما انتهى من الصلاة قال له ما لك ولرأسي؟ قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مثل هذا مثل الذي يصلي مكتوفا، لأنه إيش يصلي مكتوفا، فأراد أن يفك له هذلك. وأيضا أبو رافع دخل فوجد الحسين، أو الحسين رضي الله عنه ابن علي، فأبو رافع أنا كنت أريد هذا، أبو رافع لما دخل على الحسين يعني كنت فاكر أنه صحابي وصحابي تاني طبعا يصلي وقد عكس شعره، فأخذه فحله ونظر إليه فقال له كن في صلاتك ولا تشغل نفسك به، لأنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. الحديث هذا في ضعف الحق، لكن الشواهد قوي، حديث هذا بتاع أبي رافع فيه ضعف، الشواهد قوي مع الحديث الأول. لا ما هو عكس رأسه فحله له اللي هو قدام. اه برضه ده الثاني، ما انا خلاص قلت الاولين وقلت الثاني. قد دخل ابي رافع وجد الحسين عكس راسه، يعني ضمه ايضا ضفيره واتى بها كذا القدام ايضا فحله عكس الصاد عين كاف صاد لا مش بالقاف بالكاف عكس فحله وقال لا تنظر، يعني استمر في صلاتك. نعم مثل اشتمال الصفاء مكتوف، يعني زي اشتمال الصماء، يعني يعوق عن الصلاة كأنه. نعم. قال الإمام النووي ترجيحا للمذهب الكفت المنهي عنه قصر بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيت عن الكفت في الصلاة، يبقى النهي هنا داخل الصلاة مش خارج الصلاة، النهي داخل الكفت عن داخل الصلاة فقط. وحال المسألة البعض يقول بالتحريم والبعض يقول بالكراهة، لكن المذهب هنا نقله قال بالكراهة، طيب تحتاج لمراجعة عند المحققين. يعني ايش هنا شايف المسألتين دي سواء المسألة دي او المسألة بتاعت النظر للسماء، يعني هو من اخلاف الاول والخروج من الخلاف هنا مستحب فعلا عشان خاطر هنا في يعني في يعني شيء ممكن يؤدي الى خصوم الصلاة. شوف الصحيح الراجح البعض من المحققين قالوا كما قلت بالتحريم وليس بالكراهة، لكن قالوا لا تبطل الصلاة، تحريم والجهة منفك. والبعض قال ان الكفت خارج وداخل الصلاة، لكن الحق ان هو النهي عن الكفت داخل الصلاة والله ليس خارج الصلاة. طيب نكمل الضبط يا شيخ، الضبط عشان بقيت خمس ايش انا اسف اقول ايه الضبط تعقيدات الجهة منفك ولا مش منفك؟ لا خلينا نتكلم فيها ماشي. معلش نتكلم فيها ديت بتاعت الانفكار. يكره تشبيك الاصابع ايضا في الصلاة، يعني واصلا في كراهة عن تشبيك الاصابع عموما. قال إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد فهو في صلاة فلا يفعل هكذا ثم شبك بأصابعه، فالانتظار للصلاة وانتظار الجمعة وغير ذلك في المسجد لا تشبك الأصابع، فمن باب أولى يدخل الصلاة لا تشبك الصلاة طبعا، غير بقى بفرع أصابعه أصلا أو بترقحها كما يقول في الصلاة أصلا. أو حتى قالوا فرقعة الأصابع في الصلاة، وهذا فيه تشويش على المصلي في خشوعه سواء أنت أو اللي بجانبك، وكأنه تلاعب. ابن عباس دخل على مولى له يصلي وقد أخذ بصابعه فركعه، فلما انتهى زجره وأنكر عليه. دخل ابن عباس على مولى له مسك أصابعه بالتراحة في الصلاة فزجره بعد ذلك. يكره أيضا مسح الحصى في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمسح الحصى، لو أنت قاعد أو بتصلي ونازل مش تقعد بقى مش هتمسح في الحصى، هي مرة عشان تسجد عليها بعد ذلك تقوم. قال لا تمسح الحصى فإن كنت قاعدا فواحدة، يعني أنت نازل تسجد خلاص عايز لقيت حصى فمش عايز تسجد عليه فتمسح مسحة وتسجد، مش كل بقى لما انت شغال عايز تمسح، لا هي مرة ثم تسجد بعد ذلك عليها. قلنا السدل في الصلاة من المكروهات. المذهب عندنا السدل من المكروهات، انا طبعا رجحت التحريم، لكن المذهب يرى السدل ولا الراجح والتحريم اللي هو الاسبال. السدل يسمى السدل ايضا اللي هو السد في الصلاة. لا أنا أسف سد اشتمال الصماء، واشتمال الصماء هيسدل اليدين ثم يلتحف، هذا السد يلزد اليدين ثم يلتحف. يعني نزل يديه جواه، عارف العباية اللي بجواه في الشتاء تلاقي الكبار جايين في الصيف الفجر بس في دلوقتي بكمام طبعا الموجودة في، لا في اللي هي بتبقى يديه جواه مسدولة وجايب زي العباية ولففها حوالين نفسه وإيده متكتفة جوه، ده سدل. طبعا هم قالوا فيها حكمة أنه أولا لو دفعوا عدو أو دفعوا ثعبان مش هيستطيع أن يدفعه، ثانيا أيضا أنه هو مش هيستطيع أن يسجد ويتحكم في يديه فلأنه يؤدي الأركان يعني بخشوع صحيح، فنهي عن السدل في الصلاة لمثل نهى عن ذلك اللي هو اشتمال الصماء، اللي هو اشتمال الصماء أنه أيضا لن يستطيع أن يرفع اليدين فيأتي بالتكبيرات رفع اليدين فيعقد سنن، ذلك قالوا بالكراهة. الصماء ليش ملهاش كمام خلاص كده؟ ملهاش ملهاش كمام، لو ليها كمام خلاص حررت الكمام انتهت المسألة، لكن الكلام كله صعب يبقى فيه كمام ويتقصده أصلا هم محتوش ولا المهم ان ايده لا تعوق ايده في انه يستطيع ان يرفع ويكبر ويستطيع ان يدفع بها العدو اذا جاءه، ده المعنى. عشان بس في نهي ان هو يخرج ايده من الاكمام، ده انا فاكره في نهي انه يخرج من الاكمام. لا ما يلبسها عادي بالكم، يعني مثلا هي بالكم وهو انا لا انا ما البسهاش بالكم واحط ايدي جوه رغم ان في كم ما دخلش ايدي فيه. لا ليه ما فيش النهي ده العكس، النهي هو ده السرد اللي بقول لك عليه انه ما يدخلش ايده في الاكمام ويدخلها جوه ويسدل، فبالتالي لن يستطيع لا يرفع في التكبير. هو ده اللي انا قصدي عليه. طيب طب ما يدخل ايده في الاكمام بقى عشان ما يبقاش فيه كراهه، هو بقى بيسيبها جوه متعمد. طب انا قلت ان دي كراهة يا شيخ، ما انا بقول كده. التثاؤب في الصلاة مكروه برضه مش محرم، مكروه مع ان الراجح ان الدخول بالتحريم. المذهب عندنا لانه ايضا بعض قال ان اشكالية في السدل اظهار العورة، ممكن يرفع لو كان ثوب واحد ملتحف به مش لابس غيره فممكن لما يرفع على يسجد ترتفع يظهر العورة، لذلك ما ظنت ايضا ظهور العورة. عشان بس انا اريد اكمل سريعا مفيش وقت خلاص، باقي لي كام واحده في المكروهات وعايز اساله. تثاؤب في الصلاه، ان الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فان تثاب احدكم فليضع يديه. الحديث فيه مقال ولا يقل ها في روايه اخرى فان الشيطان يضحك. في التثاؤب مكروه في الصلاه كما جاء في الحديث، ذلك. والصحيح أنه وضع اليد الأصل الكظم أنك تكظم هكذا، ده السنة. الوضع اليد راجع الحديث فيه لأن ما أذكره الآن، لكن فيه كلام، لكن السنة هو أنك تحاول تكظم، تغلق، تجيب سنانك على بعض كده، هذه هي السنة أصلا. ما أذكر، أنا عارف أنها مشهورة، لكن أنا أذكر أن تراجع الرواية اللي فيها وضع اليد، ما أذكر صحيحة أم لا، لكن الكظم هو الصحيح. لكن البعض حتى عند العام لك ضع حط يدك على، لا، هذه المسألة وضع اليد دي لم يثبت فيها الله أو السبول أو الحديث فيه كلام. تقبيض العينين قالوا عندنا في المسجد يكره، ودي فيها تفصيل، يكره تقبيض العينين لأنها تذهب الخشوع. والحق قالوا صلوا كما رأتوني وصلي، فقالوا إذن فيه كراهة العينين، لكن هنا فيها تفصيل. طبعا ما استدلوا بعدم غمض العينين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وجاءت الشاة تمر فألصق بطنه بالحائط على أنه لم يكن يغمض عينيه. طبعا الدلالة ضعيفة في حياة الكراهة المسألة غمض العينين، لكن نقول بأن الأصل عدم الغمض، لكن لم يكن عندك خشوع إلا بغمض العينين، فقال أهل العلم لمندوحة لك مندوحة بذلك. يعني مسألة غمض تغبيض العينين هم جعلوها من الكراهة، لكن الحق فيها التفصيل. بعض الناس لا يركز في الصلاة، إذا كان بمأموم خلف إمام في التراويح ولا في القراءة، إلا أن يغمض عينيه، أو هو يصلي لو كان إماما حتى هو، أو هو منفرد يصلي إذا أغمض عينيه يعني استشعر القراءة أكثر. فقلنا المسألة ضابطة على الخشوع، إن كان هذا يأتيك بالخشوع فلا أعلم دليلا بالكراهة، لا أعلم دليلا بالكراهة، ولكن لم يكن هذا له علاقة بالخشوع فالأصل أنك تسير، أنك لا تغمض عينيك في فعل، لأن هذا ليس من أفعال الصلاة. هم انتزعوه من النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه ذلك، بل ورد عنه أنه ما جاءت الشاة تمر بأنه منعها من المرور، فقالوا إذن هذا يعني، حتى وبعدها قال كان يصلي فتقهقر ثم تقدم، فقال لما تقهقر رأيت الجنة ورأيت عنق فأردت أن أخذه لو أكلت منه ما شبعت منه أو ما لو أكل الناس لأكل منه يوم القيامة. ولما تراجع من النار، يعني تقدم وتراجع، فقالوا هذا دلالة أنه كان يعني يرى ويصلي لا يكن يغمض عليه. كلها انتزاعات ما فيش فيها دلالة صريحة على النهي عن الازعاء والكراهة. يكره أن يبصق المرء جهة القبلة، قال إذا قام أحدكم يصلي فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه ولا يبصق عن يمينه فإن عن يمينه الملك ولكن يبصق عن يساره أو تحت قدميه. يبقى هنا البصق طبعا هذه الآن في المساجد التغيير صعبة، يعني الكلام هذا في عدم وجود، فالأصل أنه إذا أراد أن يبصق أو أراد أن يأخذ الشيء من على اليسار، حتى لو أراد، حتى الإشارة عند السلام بيده، هذا كان زمان، كان قبل عند السلام عندما يسلمون من الصلاة كان يشير، يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، فأنكر أن يسلم على الصحابة الإشارة باليد وبقي السلام بدون الإشارة باليد. مسابقة الإمام من المكروهات عندنا، قال لي ما ليست لا ليست لا أصل بعيدة، إحنا تعدينا دقيقتين فبعيدي بالضبط حاجتين. مسابقة الإمام من المكروهات عندنا، مسابقة الإمام بقى كنا بنتكلم عنها، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه إلى حمار. والحق أن هذا يدل على التحريم ما يدلش على الكراهة، لذلك لو وقفت معكم على اللي أنتوا قلتوه في الأول على الوعيد أيضا قلت على التحريم، قالوا ليه بقى على الكراهة؟ وده ممكن ناخده على الدليل الأول أنا وقفت فيه معكم، قالوا لأننا لا نستطيع أن نقول ببطلان الصلاة، فجعلوا التحريم لازم للبطلان لأن دي عبادات فالجهة فيها مش منفكة، قالوا فقالوا إذن لا نقول بالتحريم فقلنا بالكراهة. فإيه بقى الصارف؟ إيه بقى وظهر لنا في الآخر الصارف عند المذهب بأنه لو قالوا بالتحريم هيقولوا بالبطلان، فقالوا إذن لما لم نقل بالبطلان صرفناها إلى الكراهة فجعلناها ناهي على الكراهة، لكن تنقص الأجر. فهمتم؟ يبقى ده الصارف عندنا من التحريم إلى الكراهة، ما استطاعوا أن يقولوا بالبطلان، مفيش دليل صريح على البطلان، بطلان الصلاة، فقالوا إذن نقولوا بالكراهة. وما زلت أقرأ فيها لو أردتم أن يصلي بحضرة الطعام أو هو يدافع الأخبثان، وهذه أيضا ليست من الكراهة، الصحيح أنها تقول بين المحرمات لأن فيها انشغال عن الصلاة والخشوع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثان. طب لا صلاة هو صلى ولا ما صلاش؟ صلى. برئت الذمة برئت، لكن أتى بمحرم هتقول أنه أتى بمحرم، يبقى إذا ممكن يأتي التحريم ولا يأتي البطلان، فده ممكن يرد على المذهب، يبقى كأن المذهب قلب الكراهة في هذه الأشياء التي فيها النهي للتحريم، أنهم يرون بأن لازم التحريم البطلان، فقالوا بالكراهة صرفا عن التحريم. أنتوا فاهمين أقصد إيه عشان الوقت؟ فاهمين؟ هم صرفوا هذه النصوص التي ظاهرة التحريم إلى الكراهة لأنهم رأوا بأن التحريم سيكون فيه بطلان، فقالوا لا بطلان لنا في هذه الصلاة، من صلى حضر الطعام أو دفع الأخبثان الصلاة صحيحة لكن نقص الأجر، يبقى إذن لا نقول بالتحريم ونقول بالكراهة. الرد عليهم لا ممكن نقول بالتحريم ولا يلزم التحريم البطلان، هذا بالتأصيل. ما نعم بس ما طيب ماشي ما هذا إيش ممكن أقول يا شيخ؟ هتقول بأن لا يلزم من التحريم البطلان، التحريم يكون منه الإثم والصلاة صحيح، لأن هم جعلوا الصارف لأنهم قالوا بأن قلنا بالتحريم تبطل فلا بد نصفها للكراهة. يبقى عرفنا المذهب ليش قال بالكراهة، والقول الذي ممكن يرد عليه في هذه المسألة، والحق أن في بعض الحديث اللي قلناه الآن ظاهرة النهي على التحريم، فالمسألة خلافية في هذه المسألة. وانتهينا من المكروهات وما استطعنا ندخل في الفصل، لكن الحمد لله خدنا على الأقل المكروهات الصلاة اليوم. لا صلاة أبوي دفير أخبثان أو حضرة الطعام، لا صلاة هنا صحيحة ولا كاملة بقى؟ ما هي نقول لا صلاة موجودة لا صلاة موجودة. لا صلاة صحيحة ولا لا صلاة كاملة، ما تقول الصلاة مش صحيحة لأن لم يأتي مع أن الأصل الصح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن لو صلى وهكذا أنه يعيد، مفيش دليل على كده، بطلان لابد لك من دليل صريح، لأن الأصل صحة الصلاة، أتى بالتكبير والتحليل والتحريم وكل الأشياء، فما فيش دليل على بطلان، فإذا الصلاة كلها صلاة كاملة نقصان الأجر، لذلك قالوا بالكراهة. طبعا ابن عمر قال بما إن الرجل في الصلاة أن يبدأ بالخلاء قبل الصلاة. جزاكم الله خيرا و سامحونا كله كان يعني علم حتى وزدنا في الأصول وقللنا من الفقه، لكنه إن شاء الله نعوضكم إن شاء الله الفقه هنشوف ترتيب المواعيد تاني مع الحضور ونشوف المسألة دي حتى لو يعني نستخدمها بطريقة أفضل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا جميعا. لو في سؤال سريع ممكن غير كده خلاص. ما فيش أسئلة خالص؟ خلاص؟ طيب خلاص انتهينا. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يا جماعة احنا نطرد. يلا. يلا نطلع كمان قاعدين الاثنين وعاملين مشكلة في الجماعة كله. تعبت النهاردة يعني؟ أقول حرام. طيب. بسرعة انت اخترتها كده يا شيخ، كنت تخش قبل ما نخلص الدرس بقى، مش هينفع كده كل مرة بتأخره.